قال ويوم الاثنين قضى يقينا، يوم الاثنين من السنة الحادث عشرة ربيع الأول السنة الحادث عشرة يوم الاثنين قضى يقينا، قضى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى مدته في حياته وجاءه اليقين الموت، قضى يقينا الموت. إذ أكملت 63، بلغ 63 سنة، فتم هذا عمره وتم وجاء أجله صلى الله عليه وسلم. قال والدفن في بيت ابنة الصديق. مرض صلى الله عليه وسلم وبقي عند عائشة رضي الله عنها في بيتها، واستأذن زوجاته أن يبقى عند عائشة فبقي عندها، قال إلى أن توفي. قال والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق لما مات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فصلى الله عليه وسلم مات في بيت الصديق بين سحرها ونحرها، بين سحرها ونحرها، قد ضمته إليه صلى الله عليه وسلم، يعني قد ضمته على صدرها، وكان يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول بل الرفيق الأعلى. قالت فعرفت أنه خير بيننا وبين الآخرة فاختار الآخرة. فالدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقه. قال ومدة التمريض 5 شهر. خمس الشهر 6 أيام، وإذا قلنا 5 شهر يعني 12 يوم. كم مدة التمريض التي اشتدت عن النبي صلى الله عليه وسلم المرض موته؟ كان 12 يوما، وقيل بل 3 و5. الثلث 10 أيام، ثلث الشهر 10 أيام، وخمسه 6، وأصبح 16 يوما، قيل 12 يوم وقيل 16 يوما. قال فدري أنه صلى الله عليه وسلم شد به المرض 16 يوما أو 12 يوما، فاشتد به المرض ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونشر الإسلام. بعد ذلك انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه.